بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس التاسع من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيمد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. علي دائما لمسجدنا وبانده ولي ساكي ربي دورة مهمون إن شاء الله تعالى، ونرم عليه بيتا لجمعهم وعنده وقاسا إن توابه دوري وعلي أن تجدوا بيرو بالوضع عقيدة إيتو بالوضع عقيدة إحاكا بوضع الدكتور في هذا الوضع عقيدة. إذا استيوني إيهبي جنة بين عقيدهم جاكا يوبانا يبدو jadi warna hijau yang jengkel, mereka berangkat dari jengkel dengan nuansa kepada topi di tawala, yang dia tidak dapat malah yang nanti juga karungkut, kalau berkulit yang bawang dan daging itu dengan karungkut, yang dijengkel kongkut latar kongkut dengan buahai, dengan dengan buah kongkut, kita boleh tinggi lalu kita bukan dengan juga karungkut yang kami kutusuri. إذن علي إذن جمع أمتيا إذن دوراني إن شاء الله تعالى بكوكي تيم ليلو نقول مالك دول لجنة يو الله سبحانه تعالى قدنا إذن ليلين إذن عندي كرم قوة بكوكي تنوار بكاكونا نواك سبكري الجلين يو الله سبحانه تعالى إذن ليلين قوكا ليلين قدوة قولة أرسي كتك تكيه صوت ممتن الله قدو يديالي وحاولي نبكو يديو يالي ومجين عن حالي جمينتين هل حالي جمينتين بوكي ala insha Allah ta'ala kwen mukaba wana yobeti kwe wakutuwa yu ala asume kutwe lini ala yoro akida etofi haisei mwani nini ya ebali kujanama kwa mnaduwa jitwe matuno humbi okene kukua kazi wa mtundo kionike ala ita humbi matuno mko ani tama kwa yeo tete kongi ya nisha kuli ukamu kwa pesha matakon ala imyadaji nute mwono kono mbidi mbidi yungandintinde lelo hundi yote hune haki laji mene Nune fundo jimel sihidi karamu kujo netu sunna Mutawda siki tiki hino yuki ngurdo lao nilalu sallallahu sallam Yembadu kutiki tiki tehen Iyi tiki tiki napo leji kuenbu yaku de murum Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad Subhanakallahu wa hamdi kistafiq wa tuli Muntada salafi فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدر من رجل تركنا ما جاء به جبريل

لكن قد يعجز عن إدراك حقيقة الصفات، إنما يوجب وجودها من حيث إيش؟ الجملة، ولكن قد يستحيل عليه أن يدركها من حيث التفصيل. واضح؟ ترجم هذا. إذن ما الذي يمكن العقل الذي لا يحيله العقل؟ هو إيش؟ الإيمان. أن لا العقل لا يحيل وجود صفات لله من حيث الجملة. ما الذي يمكن أن لا يعقله العقل، لا يفهمه؟ حقيقة الصفة، تفاصيل أدق، كيف النزول، هل يخلو العرش ولا ما يخلو العرش، كيف استوى. نعم ترجمة. نعم بما في لغة جنوب جوبا لمن هو لمن حق لدي حق الهيس لدي لذي وطا ولمن الله عز وجل لمن صفاتي يتوتا في نهاية مقام الله عز وجل كجملة، يعني كموجودة حق لدي نجده الله لمن صفاتي يتوتا كم قوحان دي مجد رقورنا مراسي مجد صفاتي ونالا صفاتي ومقام الله عز وجل حتي نجدد ناب وستي وحتي نجد ونسرين يد الله ممري جنبه عين الله ممري جنبه وجه الله ممري يسر نهانا نطلق الله عز وجل قلوا حتي نجد جنب قلوا حتي نجد وناب وستي قلنهم أنه تفسيلا قلون هن وي نقول حتي نجد وفادا نقول حتي نجد أنهاده حتي نجد تفسيلا نوني مثلا رجل مثلا ونقول الله عز وجل توبي كدو عرش مطلن وحالة المطاف الله عز وجل حق لأنه جبل جملة أما أنه إيه يكيب بقول مثلا يرنها عرش ونها أمودي على إمام وكابه وقوه إيه كهن حق لأنه يقول حق لأنه راه الله ونوني تفسير ونم ديفنس لأنه حق لأنه راه الله كما يقول وانه بروج جندي ونشيط الجدي جني الله عز وجل ونن نون يكون نشيط وحيد الجات مكو وسنا حكي لنا مثلا جو حكي لنفرد نور يتنا خارنا دليل الآن في مو خارلي تتم الله سبحانه وتعالى ما قدر أنه التندار أما لنقل الله سبحانه وتعالى aan ko yaro do wasan abruba arli tumara Allah subhanahu wa ta'ala nabi be kayinara be kulme be binara sirbei annamani arli tumir naki amalan beira be arli tagammane tamma abal fiira e ira Allah subhanahu wa ta'ala igama kuti bimba abalira annaki alu madara Allah subhanahu wa ta'ala abruba arli tumara بغالب مرسوبه غالب مرسوبه بإلا باقادرة فأنا قرروا إلو ما عاشوا عاشي جيل مني بكامل سي أنا قرروا أسليكو نكنكينا بندوزر بوري سنة بندوزر بوري ناسيزر فدون قادر تقامل نموري زمان دون قادر تم الله سبحانه وتعالى أما أنكتر أخيرا أما لن تيرا أما أنكتر أما لن تيرا بغالب تقامل ننتي أبلا بي إغاما كي أساما أرما رغامني أرما رغامني باقادرة قال على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم الله به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر تضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة